باب أبنية المصادر. فعل القياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كردى ردى. وفعل اللازم بابه فعل كفارح وكاجوان وكشالا. وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باضطراد كغدا. ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فادر أو فعالا. فأول لذي امتناع كأبا والثاني للذي اقتضى تقلبا. لدا فعال أو لصوت وشامل سيرا وصوتا الفعيل كصاهل. فعولة فعالة لفعولا كساهل الأمر وزيد جازولا. وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. وغير ذي ثلاثة مقيس مصداره كقدس التقديس. وزكه تزكية وأجملا إجمال من تجملا تجملا. واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التلازم. وما يلي الآخير مدى وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتيحا. بهمز وصل كاصطفى وضماما يرباع في أمثال قد تلملاما. فعلان نو فعلالة لفعلالا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عدالة. وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. في غير ذي الثلاث بت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة.